الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا عند قوله تبارك وتعالى قال ذلك ما كنا نمر فارتدا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. نعم، وذكرنا كلام الشيخ السعدي رحمه الله قال في قوله قال لأنه من أولي الأزم من المرسلين الذين فضلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك. قال فلما اجتمع به موسى قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن مطالبة عن مطلبه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله، ما به أسترشد وأهتدي وأعرف به الحق في تلك القضايا. وكان الفاضل قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء أو على بواطن كثير من الأشياء الظاهرة التي خفيت حتى على موسى عليه الصلاة والسلام. فقال الفاضل لموسى لا أمتنع من ذلك ولكنك لن تستطيع معي صبرا. وسبق أن ذكرنا أنه الصحيح أن الخضر عليه الصلاة والسلام يعد من الأنبياء، هذا الذي علمه هذا بوحي، لهذا قال كما سيأتي آخر قصة ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصلاة، قال وما فعلت عن أمري. نعم، بل هو بوحي من عند الله عز وجل. وفي الحديث كما ذكرنا أن الخضر قال لموسى عليه الصلاة والسلام أنت على علم علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. قال لن تستطيع معي صبرا، أي لا تقدر على اتباع وملازمتي لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك. ولهذا قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي ليس لك خبر وعلم وتأويل به، أي كيف تصبر على أمر ما أحطت بباطنه، لأن باطن ظاهره ظاهر للعيان أنه منكر، يعني أن يحسن إليك الإنسان فيحملك في السفينة ويقطع بك المسافة من غير عوض ومن غير مقابل، ثم تعمد إلى سفينته فتخرقها، تمر على أولاد يلعبون فتأخذ أحدهم وتقتله، وهذا يظهر في الظاهر أنه ماذا؟ لقد جئت شيئا نكرا، ولكن الباطن ما عندك خبر به، ولهذا لا تستطيع أن تصبر. كيف تصبر على أمر ما أحطت بباطنه وظاهره وعلمت المقصود منه ومآله؟ فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، يعني أتبعك فيما تقول وتأمر وترشد. وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن به، والعزم شيء، وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن به، يعني عزم على أنه لا يسأل ويتبع، والعزم شيء ووجود الصبر شيء آخر. فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر، العزم على أن يصبر هذا شيء، وكونه إذا وقع الأمر صبر هذا شيء آخر. فكل منهما لا بد منه، المسلم لا بد أن يكون عازما على الصبر على الطاعة بفعلها وعن المعصية بتركها وعلى القضاء والأقدار بحمد الله عز وجل عليها وعدم التسخط وعدم التضجر على ذلك. فلا بد أن يعزم على هذا وأن يكون هذا دائما يعني في اعتقاده وفي نيته، وإذا وقع له الأمر فجاء المحك كما يقال، يعني يطبق هذا العزم الذي كان في نفسه، يطبق هذا العزم الذي كان في نفسه فيصبر، ولربما قد لا يصبر. فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر، فحينئذ قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. هذا هو الشرط، لا تسأل عن شيء حتى أنا أحدث عن لك عن تأويله ومعنى خبره، أي لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارك به. فنهاه عن سؤاله وله أن يوفق أن يوقفه على حقيقة الأمر. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، أي اقتلع الخضر منها لوح. وفي الحديث أنهما ركبا السفينة فعرف الناس الخضر، لأنه كان في تلك المنطقة يعرفونه بصلاحه، فحملوه من غير نوال، من غير نوال أي من غير عطاء، حملوه من غير عطاء يعني لما يعرفونه من فضله وصلاحه ومنزلته وقدره، فقالوا من غير نوال ومن غير عطاء، ففيه الإجارة ومشروعيتها، وفيه أيضا أن الأجير قد يتنازل لبعضهم فلا يأخذ المقابل منه ويأخذ من غيره. اقتلع الخضر منها لوحا، وكان له مقصود في ذلك سيبينه، فلم يصبر موسى عليه السلام لأن ظاهره أنه منكر، لأنه عيب للسفينة وسبب لغرق أهلها، ولهذا قال موسى: أخرقتها لتغلق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا عظيم، أي عظيما شنيئا، وهذا من عدم صبره عليه السلام. فقال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أي فوقع كما أخبرتك، وكان هذا من موسى نسيانا، فقال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تعسر علي الأمر واسمح لي، فإن ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع بين الإقرار به أي بنسيانه والعذر منه والاعتذار، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك، فسمح عنه الخضر. وفي الحديث الذي ذكرناه قال موسى للخضر: عمدت قوم حملون من غير نوال، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها، يعني حملون وما أخذوا منا العوض، فكيف تخرق السفينة؟ والخضر عليه السلام له في ذلك خبر، ولو في ذلك تأويل، ولو في ذلك علم من الله جل وعلا كما سيأتي في تمام القصة. ولهذا مما يستفاد من هذه القصة أنه ما ينبغي الإنسان أن يبادر وأن يستعجل في إنكار بعض الأمور التي قد تكون أو يكون ظاهرها على غير ما في باطنها. فالأشياء التي تحتمل والتي قد يكون لها محمل حسن لا بد من التريث وعدم الاستعجال، خاصة ممن لا ينتظر منه أن يكون منه هذا التصرف، فلربما باطن الأمر على غير ظاهره، وخاصة بالنسبة للعلماء فإنه قد يرى الرائي والناظر والسامع أمرا لا يقبله، لكن لا يسارع في الإنكار بل يتثبت ويتريث، فلربما من وراء ذلك ما فيه مصلح. ويذكر بعض أهل العلم الشوكاني في كتاب له في أن بعض السلاطين أراد أن يعتدي على شخص وحكم عليه بالقتل وأمر بإنفاذ القتل فيه، فتوسط وشفع له أحد العلماء ودخل عليه ولم يزل بهذا السلطان ويحذره ويشير أنه يعني لا يستحق القتل والحكم فيه بالقتل غير صحيح، ولا يزل به كذلك، حتى قال له السلطان موافق على شرط أن يؤدب بالصوت على ملأ من الناس، وتكون أنت الذي تؤدبه. فقال نعم. فأنا الذي قال نعم. فخرج به على ملأ من الناس وضربه أصواتا. فالناظر ماذا يقول؟ يقول هذا العالم كهذا السلطان، كل منهما ظالم. لكن حقيقة الأمر أن العالم قد ماذا؟ قد أنجاه من الموت، أنجى الطرفين، أنجى السلطان من الاعتداء بالقتل، فيأتي يوم القيامة وهو حاملا، وهو حامل لنفس معصومة الدم على رقبته، فيقال كما جاء في الحديث: ربي سل هذا لما قتلني. ولا يزال مسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأيضا كان سببا في إنجاء تلك النفس المعصومة، وقد قال جل وعلا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالناظر والرائي يظن أن ماذا؟ أن هذا العالم قد وافق هذا السلطان أو ممن يتبعه وكذا وكذا، وفي حقيقة الأمر على خلاف ذلك. لهذا ينبغي التريث خاصة فيما يسمع أو ينقل عمن عن العلماء في مثل هذه المسائل، فلربما للبواطن أمور أخرى على غير ظاهرها يعرفها ويفهمها العلماء وإن كانت تغيب على عامة الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حيا